فتركيزنا الرئيسي هو نمو صندوق حجم صندوق الاستثمارات العامة، وهذا ما تم في 4 سنوات تقريبا، نما ب 300%، وفي 5 سنوات القادمة سوف ينمو تقريبا ب 200 أو أكثر من 200%، وإن شاء الله في 2030 سوف نصل إلى 10 تريليون. بعدها سوف تبنى سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت، أنه كم نصرف إيرادات من صندوق الاستثمارات العامة لن تتجاوز 2.5% من حجم الصندوق، حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق واستمرارية تدفق الإيرادات.